أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. وأريد أن أمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض

وحرمنا عليك المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر أحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى